أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعذنا اللهم منه ومن بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الله أكبر. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ الله وتقربك في الساجدين انه هو السميع العليم انه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. الله يا أخي الله أكبر. الله يا حبيبي. الله أكبر. الله الله الله الله. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب صدق الله العظيم. أنت جاي تسرق الشغل من أبواك يا سيدي. والله. أحمدنا الشرف. أحسنت يا شيخ صلاح.